وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.